اكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي ع الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي ع رمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا ع القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، ولما بيدور السهر تحت نادي للمسا بيحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وانا بنتسى. وهديتني وردي فرجيتها لاصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيتها لاصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وهديتني وردي فرجيتها لاصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على مخدي، هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهدية. وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش، ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، واسمي بيمحى، واسمي بيمحى. أعلنت دقات ساعة الجامعة الثامنة هنا القاهرة. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير، معكم اليوم صباح صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا. صباحكم فل على ياسمين، نرجو أن تسعدوا معنا بكل ما أعددناه لكم هذا الصباح من فقرات ومن برامج وأيضا من أغنيات. لكم تحيات فريق عمل هذا الصباح، رئيس التحرير أحمد دياب. أجمل تحيات مهندسة الصوت أمين هلال. صباح الخير جيهان طلعت. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك. من قد ايه انا بستناك، وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، حير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مال الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحق ورد الخدود والعود والتفاح، ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق، مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح. الساعة الآن 8:05. معلومة لصحتك. أنا لازم أروح أكشف عند الدكتور يا أم محمود بصراحة، أنا عينيا وجعاني قوي ومصدعاني وبشوفها حمرة كده، ما كانتش كده خالص الأول، من ساعة ما عرفت من التلفزيون اللي بيصدع كتير وعينيه بتحمر ده ممكن يكون مصاب بالمية الزرقاء، وده خطر، بيسموها حرامية النظر، يعني بتسرق النظر والعياذ بالله. أعوذ بالله، ربنا يحميك يا أبو محمود من كل شر. انا هقوم دلوقتي احجز لك على طول عند الدكتور عشان تكشف على عليك ونطمن عليك، وربنا يشفيك ويعافيك يا حبيبي. المياه الزرقاء في العين مختلفة تماما في اسبابها وطبيعتها عن المياه البيضاء. المياه البيضاء في العين بتبقى مجرد عتامة في العدسة بتاعة العين، لكن المية الزرقاء اللي بنسميها الجلوكوما عبارة عن ارتفاع ضغط السوائل اللي داخل العين بصورة غير طبيعية، وده بيتسبب في ألم شديد وغير محتمل في العين أو في صورة صداع جامد جدا. مشكلة المية الزرقاء إنها ممكن تضر العصب البصري بتاع العين، وممكن تتسبب في فقدان للبصر. العوامل اللي ممكن تكون مشاركة في حدوث المية الزرقاء هي العلاج بالكورتيزون لفترات طويلة، أو بعد العمليات الجراحية في العين، أو أورام العين، وأحيانا مع بعض الأمراض المزمنة ومع تقدم السن زي أمراض القلب والسكر. علشان كده مهم جدا مع تقدم العمر لابد من إجراء فحص دوري للعين، خاصة لو في أمراض مزمنة، لأن الكشف المبكر والعلاج المبكر للمياه الزرقاء بيحمي العين ويمنع مضاعفات المياه الزرقاء اللي هي الجلوكوما. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوفيق تيسيرا على المواطنين، وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 125 فرع توفيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية. والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوفيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توفيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك. ده غير انك تقدر تحدد فرع التوفيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك اكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه ارغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على اي سمارت فون، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير، زي مثلا حجز موعد في اقرب فرع توثيق جنبك، او انك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. دعوة لزيارة ميدل إيست لايتنج أكسبو، المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية. دعوة للسادة التجار والموزعين والفنيين والاستشاريين والمقاولين والمطورين العقاريين وأصحاب شركات الديكور وشركات الدعاية والإعلان وجميع المهتمين والراغبين في تحديث نظم الإضاءة. من 14 ل 16 أغسطس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات مدينة نصر. الرقم الضريبي 857-135-240. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أنا بعرفها، إن المسقه لازم أنضفها. أيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أنا باخد الأرض وبسويها قبل ما أغليها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. دهب، مدينة دهب مدينة سياحية بمحافظة جنوب سيناء في مصر، هي الأشهر بعد مدينة شرم الشيخ من حيث أعداد السائحين المترددين عليها. تقع مدينة دهب السياحية على خليج العقبة عند البحر الأحمر، وتضم دهب خليجين هما القرى الذي يقع وسط المدينة وغزالة. شجع سياحة مصر. صباح الخير مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم معنا. درجات الحرارة تشهد مناطق واسعة من العالم في صيف 2025 موجة حارة غير مسبوقة رفعت درجات الحرارة لمستويات قياسية أثارت حالة من القلق العالمي. هذه الموجة لم تكن عابرة أو محدودة النطاق، لكنها امتدت من أوروبا لأسيا ومن أمريكا الشمالية للشرق الأوسط. طبعا تسببت هذه الموجات الحارة في أزمات صحية وبيئية وأيضا اقتصادية. يسعدنا أن يكون معنا الآن على الهاتف الأستاذ الدكتور محمد دربالة الخبير السياحي. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على الإذاعة الجائية الكبيرة جيهان طلعت، وصباح الخير على إذاعة الأولى البرنامج العام، وصباح الخير يا صباح الخير دكتور محمد. يعني هذه الموجة الحارة وفي وسط هذا اشتعال حرارة الدول الأوروبية، مصر كيف تطرح نفسها كملاذ سياحي أكثر اعتدالا بما تمتلكه من مقومات كثيرة ومن مزايا سياحية كثيرة؟ والله أهمية المتميز لمصر حيث أن مصر حباها الله بأن تكون قلب العالم. نعم. بين قارات العالم الثلاث، إفريقيا وأسيا وأوروبا، وأيضا وجود المناخ المعتدل حتى الآن في مصر، يوجد موسم شتوي وموسم صيفي. أيضا هذا الجو المعتدل بيجتذب أعداد كبيرة من السائحين على مستوى العالم. يعني برغم حتى دكتور محمد درجات الحرارة التي نعاني منها خلال شهر 7 وخلال شهر 8، ولكن هذا الجو يعتبر أيضا جاذبا للسياح من دول العالم. والله إن مصر دولة بها مناخ معتدل، يعني درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف. يوجد عندنا بعض المقاصد السياحية الشاطئية، وإن مصر حباها الله بأنها بتطل على بحرين كبيرين، هو البحر المتوسط والبحر الأحمر. ولا يعني ولا أريد أن أتحدث كثيرا جدا عن المدن الكثيرة التي تنعم بها مصر، وخاصة في الساحل الشمالي، وأيضا مدينة الإسكندرية ومدينة مرسى مطروح ومدينة العالمين الجديدة ورأس الحكمة وغيرها من المقاصد السياحية التي يهوى إليها السياح من كل أنحاء العالم لكي ينعموا بمياه كريستالية فيروزية في البحر المتوسط. إذن لدينا مزايا تنافسية كبيرة كما حضرتك ذكرت، البحرين الأحمر والمتوسط والمدن الساحلية المطلة عليهما. يعني كيف يمكن استغلال هذه المزايا التنافسية وإطلاق الحملات التسويقية والترويجية لطرح مصر كملاذ أو وجهة سياحية أكثر اعتدالا بالنسبة لمدن العالم؟ فعلا وجود المدن الشاطئية الممتدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر مثل مدينة شرم الشيخ والغردقة ودهب ومدينة نويبع ومدينة العريش أيضا في الساحل الشمالي يعتبر من المقاصد الجاذبة لكل السائحين، وخاصة لعمل رحلات الدايفنج ورحلات الغوص لمشاهدة الشعب المرجانية التي ينعم بها البحر الأحمر. ونحن ننافس كثير من المقاصد السياحية الشاطئية في العالم مثل دولة إسبانيا، ويوجد بها شواطئ جميلة، ولكن تتنافس تلك الشواطئ مع شواطئ مصر، ودائما مصر لها السبق في أن جميع السياح يريدون أن يذهبوا إلى مصر بسبب اعتدال جوها. أيضا وجود بعض المدن مثل في جنوب مصر وهو الموسم الشتوي، حيث نستطيع أن تكون درجة الحرارة حوالي 22 درجة مئوية. يعني يمكن من يعني أن تكون الحملات الترويجية مثلا ولتكن أفلام وثائقية قصيرة، أفلام قصيرة يعني تضع الضوء أو تبرز أهم المعالم أو أهم المزايا الجديدة، يكون مثلا هناك عروض جذابة على الإقامة وعلى الرحلات، يعني استخدام مثلا الإعلام الرقمي ورسم صورة حلوة لهذه المدن وإبرازها على الخريطة السياحية وتصديرها للسياح لجذبهم مرة أخرى للعودة إلى استغلال هذا الموسم للسياحة. والله يا فندم ده بيقع على عاتق الدولة المصرية بداية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعاية العالمية الذي يقوم بها. وعايز أقول خبر مهم قوي إن سوف تفتتح مصر المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر عام 2025، وده خبر هيكون جاذب كبير جدا لجميع السياح على مستوى العالم إن شاء الله، السياحة الثقافية إن شاء الله. أيضا وجود بعض الأفلام الوثائقية وخاصة يقع على عاتق وزارة السياحة والأستاذ الدكتور شريف فتحي، هو مهتم اهتمام كبيرا بهذا النوع. أيضا استخدام بعض وسائل التواصل الاجتماعي من الفيسبوك والإنستجرام والتويتر، وتعتبر أكثر تأثيرا وخاصة في فئة الشباب، الفئات العمرية الصغيرة من 15 عاما تعتبر أكثر جذبا لزيارة مصر في تلك الفترة، لأن العالم كله وشباب العالم بيبحث إلى وجود جو معتدل وتاريخ، حيث تنعم مصر بأقدم الآثار والحضارة المصرية على مستوى العالم. نعم، بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد دربالة الخبير السياحي، كنت معنا في صباح الخير، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم، اللهم إني أتمنى لكم كل الخير. الإذاعية الكبيرة أستاذة جيهان طلعت. شكرا يا فندم. شكرا يا على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمرة قوم وزفت عروسة، وعلى كل نخلة ذوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شبر قوم وزفت عروسة، على كل نخلة ذوبوا في الفجر بوسة. وابقوا افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي المنقوش في الصواني وبقوا افتكروني من السغب اسورة لولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسما والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلمولي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي واللي لقيته حد غايب ابعثوا له متماسي شو دموعي وضحكتي واجمل سلامي على كل حتة شاركتني اسعد ايامي رشوا دموعي وضحكتي واجمل سلامي على كل حتة شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوة وفردت طولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني صباح الخير من القاهرة مستمعينا الأعزاء. رقم قياسي جديد سجلته الصادرات الزراعية المصرية 6.5 مليون طن بزيادة قدرها 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. الحقيقة جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه السيد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن. يسعدنا أن يكون معنا الآن على التليفون الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد رقم قياسي جديد سجلته الصادرات الزراعية المصرية 6.5 مليون طن بزيادة 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي. أولا دلالة هذا الرقم القياسي بالنسبة للمنتج المصري ثم بالنسبة للأسواق العالمية. يعني طبعا الأول اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا. والحقيقة احنا لما بنتكلم على الصادرات الزراعية المصرية هنلاقي طفرات مستمرة بتحصل. العام الماضي كان عام استثنائي الحقيقة في الصادرات الزراعية المصرية. احنا مصدرين اكثر من 8.6 مليون طن وده كان رقم استثنائي. ولما نقارنه بسنين سابقة احنا بنتكلم تقريبا في ضعف حجم صادراتنا الزراعية في اعوام سابقة يعني. فده تطور كبير جدا في كمية الصادرات الزراعية المصرية. طيب السنة دي لما نقارنها بالسنة اللي فاتت فهنجيب نفس الفترة من العام وحتى اول 8 شهور يعني او اول 7 شهور من العام ونقارنهم بنفس الفترة من العام الماضي هنلاقي ان احنا بنتكلم بحوالي 600 الف طن زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. طب ده يدينا مؤشر بايه؟ يدينا مؤشر ان احنا ان شاء الله هذا العام هيكون عام استثنائي في كم الصادرات ويبقى فيه شق ايجابي موجود لان كمان احنا عندنا ريادة مستمرة في العديد من المنتجات. يعني البطاطس بدأت تدخل فيها الريادة الى جانب البرتقال مثلا اللي احنا لينا مرتبة عالمية فيه الاولى والفراولة اللي لينا مرتبة متقدمة فيها. فالحقيقة كل دي بتدينا دفعة وتقول ان احنا ان شاء الله مستمرين في مضاعفة صادراتنا الزراعية وتحسين مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي والعملة النقد الأجنبي. نعم دكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة مؤكد أن هذا الفرق في الذي يعني ذكرناه منذ قليل 600 ألف طن زيادة عن العام الماضي هذا الفرق في الزيادة يعني جهود كثيرة وجهود سياسة زراعية كبيرة، رقابة، متابعة. لو حضرتك تلقي الضوء ولو بشكل مبسط على بعض من هذه الجهود والمتابعة التي تتم لتحقيق هذا الرقم القياسي. طبعا احنا عشان نوصل للرقم ده فاحنا محتاجين اولا نزود من حجم انتاجنا، وبالتالي في جهد كبير بيبذل لزيادة الانتاج سواء من خلال تحسين انتاجية وحدة الارض او تحسين انتاجية وحدة المية. وده احنا يعني جهود مستمرة بدأتها الدولة المصرية بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس ان احنا نخش في مشروعات عملاقة زي مشروع الدلتا الجديدة وريف مصر الجديد وتشكى وسينا ومستقبل مصر. كل هذه المشروعات اللي بدأت واستمرت واحنا شغالين فيها بشكل كبير جدا، والمشروعات دي الحمد لله بدأت تؤتي ثمارها واثبتت قد ايه ان كان في رؤيه ثاقبه للدوله المصريه انها تخش في هذه المشروعات في ظل التحديات العالميه اللي بدانا نلحظها. فالحمد لله ده كان اتجاه صائب من الدوله المصريه بيدعمه الجهود اللي احنا قمنا بيها سواء جهود البحثيه او جهود تطوير الاراضي او جهود الارشاديه، كل ده علشان نعظم من انتاجيه وحده الارض ووحده المياه، وبالتالي ده بينعكس بتحسين دخل الفلاح وتحسين انتاجيه الارض، وبالتالي ده يدينا فرصه لزياده الانتاج. وكمان بقى النقطه المهمه اللي هي زيادة الجودة ومراقبة الجودة، احنا حريصين بشكل كبير جدا على تطوير الجودة في المنتجات الزراعية المصرية، والحمد لله جبنا الماشي في العديد من الجهود والعديد من الإجراءات، ومعاملنا كلها بقت معامل معتمدة، عندنا معامل مرجعية لدول أجنبية ومنظمات أجنبية، عندنا ثقة دولية بنكتسبها يوم بعد يوم في المنتج الزراعي المصري. الحمد لله كل ده بيساهم بشكل كبير جدا في زيادة فرصنا التصديرية، إلى جانب إن احنا كمان بنأهل المزارعين والعاملين في المجالات لمنظومة التكويد اللي احنا بدأنا نطبقها، وبنتابع معاهم المنتج الزراعي من هو في الأرض لحد ما بيوصل للمستهلك. كل ده في النهاية بقى عندنا وبقى عندنا حاجة اسمها مطبقي الموبيلات، كل ده ساهم بشكل كبير جدا في ان احنا نعظم من صادراتنا الزراعية ويكون في تطور مستمر فيها ويكون دايما في يعني تحسين فيها. الى جانب بقى النقطة الأخيرة والنقطة المهمة اللي هي اهتمام مع الوزير بمعاملاتنا بعد الحصاد وبالتصنيع الزراعي، وده امر في غايه الاهميه لان احنا بنرفع من القيمه المضافه للمنتج الزراعي المصري، وبالتالي ده بيعمل عوائد اعلى وبيعمل دخل اعلى للفلاح والمزارع المصري، وكمان في نفس الوقت بيحسن من قيمه العوائد الاجنبيه للمنتجات الزراعيه المصريه. نعم، في نقطة تانية فندم، يعني مع هذه الجهود التي تتم لكي تتصدر الصادرات المصرية الأسواق العالمية ويحوز المنتج المصري على شهادة دولية أو شهادة عالمية، هناك أيضا تحديات تواجهها وزارة الزراعة ألا وهي التغيرات المناخية والحرص أن يكون هناك أيضا علامة أو جودة تميز المنتج المصري. يعني طبعا الحقيقه علامه المنتج المصري اسم المنتج المصري بقت علامه جوده في حد ذاتها، والحمد لله يعني ثقه دوليه كبيره بناخدها من اسم صنع في مصر او منتج مصري، والحمد لله بنشوف على الارفف يعني البرتقال المصري مثلا لو ميزه نسبيه موجوده، واحنا بنصدر البرتقال بتاعنا للدوله الاولى في انتاج البرتقال وبنصدره للدوله اللي كانت الدوله الاولى في تصدير البرتقال. الحمد لله ده ثقه كبيره بناخدها واشاره كبيره بناخدها، وده بالتالي بيدي فرصه لمزيد من التسويق وتحسين الانتاجيه. اما بالنسبه لنقطه التغيرات المناخيه فدي طبعا نقطه تحدي كبير جدا بواجه قطاع الزراعه، خصوصا ان قطاع الزراعه من القطاعات التي لا تساهم في انبعاثات كربونيه او تاثيرات سلبيه على التغيرات المناخيه ولكن بيتاثر بيه، وبالتالي احنا عندنا يعني الدوله كانت فاطنه لهذا الامر، ومن مؤتمر الاطراف كوب 27 واحنا مهتمين بشكل كبير جدا بتطوير هذا المجال وان احنا نحسن من مواجهه التغيرات المناخيه من خلال المزارعين ومن خلال المنتجات الزراعيه. والحقيقه احنا عملنا برامج توعويه كبيره وقدمنا فرص كبيره للمشاركه في مواجهه التغيرات المناخيه وعملنا تعاون دولي كبير في هذا المجال. كل ده بدا الحمد لله ينعكس بشكل ايجابي إن شاء في الله. التعامل مع وزاره التغيرات المناخيه، والحمد لله ان شاء الله يكون في مزيد من التحسين خلال الفترات المقبله لمواجهه مثل هذه الظواهر المناخيه. ان شاء الله كل الخير لمصر ولشعب مصر. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعه، كنت معنا في صباح الخير، نشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. انتظروا كل جديد من برامج وأغاني وأخبار فقط على الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية، انت أقرب لمصر. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل أحمد عثمان عبد الله المقيم في جرجة شيخ العرب محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة. بيقول فيها: أنا راجل على المعاش يا حضرات، عايش أنا وأسرتي في حالنا، لا بنهش ولا بنش، بنقول صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي، عندنا حتة أرض صغيرة كده إصلاح زراعي، هي كلها كم متر تعمل لها يعني يجي نص جراد. موجود فين بقى النص جراد دي؟ موجود في الجزيرة الوسطى التابع بالبياض والقرية. النص جراد ده بتاعنا من 9 سنين والأمور ماشية وما فيش أي مشكلة، لغاية من فترة كده لقيت موظف تابع لحماية النيل بصهاج جاي يخبط على بابي ويقول: مش حضرتك برضو السيد عادل أحمد عثمان عبد الله اللي على المعاش واللي ليك نص قراض في الجزيرة الوسطى؟ يا بيه، انا عادل احمد عثمان عبد الله اللي هتمعاش واللي ليه نص قراض في الجزيرة الوسطى. خير؟ اتفضل. اهبه، ايه الورقة دي؟ ده محضر رقم 82، وخد ده كمان. بابا، واهده كمان يا بيه. ده محضر رقم 83. يا ابا، يعني الكلام ده 82 او 83؟ ايه بالكلام ده، ما تفهمني. دي محاضر ضدك ان انت بنيت على الارض اللي في الجزيرة الوسطى مرة سنة 2015 وتمت الازالة، ومرة تانية سنة 2017 وتمت الازالة برضو. ابا يا ابا يا ابا، انا بنيت على نص جراد ما حصلش يا بيه، وبعد انت على هنا فهمني الكلام اللي هتقوله ده يا بيه، ازاي مرة في 2015 وتعمل بها محضر رقم 82 والمرة التانية في 2017 يعني بعدها بسنتين والمحضر يتعمل برقم 83، يعني محضرين 82 او 83 وبينهم سنتين، ازاي يعني الكلام ده؟ وبعدين انت نفسك بتقول كان فيه مباني وتمت الازالة، وده مش صح. وبعدين لو صح يعني ما الازالة تمت وخلاص، ايه بقى المشكلة؟ وغير كل ده، المسؤول عن المخالفات والازالات دي هو مجلس مدينة جرجة، انت بقى جاي تدين المحاضر دي ليه وبأمارة ايه؟ واضح انك واخد بالك قوي ومش خايف. طيب احب اقولك يا ود عمي، لو كلامي مش عاجبك اتظلم. خلاص يا ود عمي، اديني بتظلم اهو بتظلم. ما ينفعش يا اخوي تتظلم الا بعد ما تدفع الغرامة، تدفع 3000 جنيه. ابا ابا ابا، وادفع ليه؟ عشان تتظلم. اباي، اذا كنت انا اللي هتظلم عشان ما ادفعش يا ابوي، وقوم ادفع عشان اتظلم. امال ايه؟ الله، ايه الكلام الغريب ده؟ يا سبحان الله، معقول يا عالم؟ بجد يعني حاجه غريبه قوي وكلام مش مفهوم يا بهوات. وانا يعني لما اغزم عنديش ما اقدر ادفع، وحضرته مش راضي يقبل التظلم الا لما ادفع. الله، طب ادفع ليه اذا كان اساسا الحاجه مش صحيحه؟ عشان كده انا بعت شكوتي وطالب مساعدتي وتشكيل لجنه من الزراعه والاصلاح ومجلس المدينه وكل الجهات الرقابيه كمان عشان ينصفوني ويشوفوا على الطبيعه. يا ترى ممكن؟ أحمد السعيد، رضا سليمان. Yeah. صباح الخير من القاهرة، فاعل خير من المدرسة تبدأ الحكاية، من المدرسة تبدأ الحكاية. ده فنجان قهوة للكاتب الصحفي يسر الفخراني على الصفحة الأخيرة من جريدة أخبار اليوم، بيقول: في زمن تتغير فيه القيم بسرعة ويكاد الإنسان ينسى أبسط معاني العطاء، أجد أن المدرسة هي المكان الأول الذي يمكن أن تزرع فيه بذرة الخير. هناك بين جدران الفصول صوت الجرس، ضحكات التلاميذ، يمكن أن تنشأ الحكاية، حكاية طفل أو شاب يتعلم أن جزءا من حياته لا يكتمل إلا إذا أعطى، لا يكتمل إلا إذا أعطى. بيقول كمان: أنا أؤمن بأن الخير عادة والعادات تكتسب في الصغر، لهذا أطلق اليوم مبادرة فاعل خير لكل المدارس في مصر. بيقول: وأتبناها بكل قلبي. الفكرة بسيطة جدا وعميقة في الوقت نفسه، أن تساعد الأطفال والشباب على إطلاق مبادرات خيرية من داخل كل مدرسة، بحيث يتعلمون حرفة أو يصنعون شيئا بسيطا لكي يتم بيعه أو يذهب العائد لصالح مشروع إنساني أو لمساعدة محتاج. الحقيقة بيقول كمان: حين يتربى الطفل على أن الخير ليس تبرع مادي فقط، إنما جهد ووقت وفكرة، بيحتفظ بجزء أصيل من روحه، هذا الجزء الذي أخشى أن يضيع وسط زحام الحياة وضغوطها. بيقول كمان الأستاذ يسر الفخراني عن فاعل خير من المدرسة تبدأ الحكاية: حين يكبر الطفل ويدخل سوق العمل ويلاحق أحلامه، المبادرة هنا تصبح مثل عقد من الأمان يربط بين ما نتعلمه صغارا وما نحتاج أن نتمسك به كبارا. من المدرسة تبدأ الحكاية، ومن أيدينا جميعا تكتمل الصورة. هذه المبادرة فاعل خير ليس شخص واحد، ولكن جيل كامل، جيل يعرف أن ما يعطيه اليوم سيعود إليه غدا في شكل محبة ودفء وسلام. بكرة يا حبيبي يا أحلى وسهر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، وبكرة يا حبيبي يا أحلى وسهر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، وبكرة يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي أنا وإنت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي حبايب حبايب، الحب فينا دايب دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي. يا أمرنا يا أمرنا يا أمرنا. الدنيا وردي، خلي الحب وردي وردي يا قمرنا، خلي الدنيا وردي، خلي الحب وردي وردي يا قمرنا. ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعدي، ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعدي، الدمعة تعدي البسمة تعدي، الدمعة تعدي البسمة تعدي، واللي يفضل ليا حب حبيبي ليا، حب حبيبي ليا حبايب وحبايب، الحب في يديك دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي بكرة يا حبيبي، يا هلا ونستنى بكرة يا حبيبي، حنرسم سوا سوا سوا طريق الأمان ومع الضرب الهوى، بكرة يا حبيبي يا حنرسم سوا سوا سوا طريق الأمان ومع الضرب الهوى، طريقنا والحب في الحب أحن من الحنان، وطريقنا اللي حنمشي اللي حنمشي يا روحي مهما كان، طريقنا والحب في الحب في أحن من الحنان، طريقنا اللي حنمشي اللي حنمشي يا روحي مهما كان، انا وانت حنمشي ونحب الحب فيه ونحب الحب فيه، انا وانت حنمشي ونحب الحب فيه ونحب الحب فيه، حبايب حبايب الحب في ناداي دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي انا وانت يا حبيبي حنعيش يا حبيبي، حبايب حبايب الحب في نداك دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. عزيزي المستمع صباح الخير. من عناوين جرائدنا النهاردة: نصر جسر الحياة الدائم إلى غزة، طائرات مصرية تسقط أطنانا من المساعدات الغذائية على القطاع تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. تعاون بين النقل والأوقاف لنشر ثقافة آداب الطريق. اليوم بدء امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بإجمالي 204,000 طالب، و 100,000 طالب سجلوا رغباتهم بثانية تنسيق اعتماد الحد الأدنى للكليات الخاصة والأهلية ومجاميع أقل للجامعات النائية والحدودية. تسليم مستحقات المعاش المتأخرة بالعراق للعمال المصريين. بدء الأوكازيون الصيفية بمشاركة أكثر من 2000 محل تجارية. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في 5:15 مع أحداث الحلقات المسلسلة شاطئ الخريف، ثم نلتقي في 7:15 مع الدراما الإذاعية طريق السعادة. التاسعة والربع ينفرج الستار عن مسرح المنوعات، الإخراج تامر شحاتة. الـ11:45 من سهرة الليلة محمد الحلو وأهيم شوقا. وفي 11:30 من السهرة أيضا كتاب عربي علم العالم، وقبل انتصاف الليل بربع ساعة نسهر مع فاطمة عمر وليل الطرب. الـ2:05 صباحا السهرة الدرامية أغني لمين يا زمن. سهرة سعيدة عبر موجتنا. جولة صباحية. تكشف وزارة الإسكان عن بدء طرح المرحلة الثانية من مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج في سبتمبر القادم، وتتضمن 3,000 وحدة ما بين سكنية وإدارية وتجارية في العديد من المدن الجديدة، لافتة إلى تقديم المزيد من التيسيرات في أنظمة الحجز بما يحقق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المصريين في الخارج. يبدأ اعتبارا من يوم 23 من الشهر الحالي ولمدة شهر سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبر القبة لقبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة لمدة 2 عامين، ويجدد لمدة 1 عام فآخر بحد أقصى 4 أعوام. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من 9:00 صباحا وحتى 5:00 مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 02-22-61-77-88. الرقم مرة أخرى 02-22-61-77-88. تنتهي مساء بعد غد الأحد أعمال تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني بحد أدنى للشعبة العلمية 220 درجة والشعبة الأدبية 205 درجات لطلاب النظام الحديث، وبالنسبة لطلاب النظام القديم الشعبة العلمية 280 درجة فأكثر والشعبة الأدبية 240 درجة فأكثر. في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك، تتابع وزارة التموين فترة التصفية الموسمية الثانية الحالية للعام الحالي والتي تستمر حتى الرابع من الشهر القادم، وتتقدم المحال الراغبة في المشاركة في الأوكازيون بطلب لمديرية التموين التابع لها المحل مع الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة قبل وبعد التخفيض بهدف إحكام الرقابة على الأسواق. لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تعلن وزارة التموين تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وتشير إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل مجموعة من السلع الأساسية والاستهلاكية التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين بتخفيضات تصل إلى 18%. تبدأ اليوم امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024-2025 نظام 3 و5 سنوات بكافة نوعياتها صناعي زراعي قية ودبلومة دارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليمي والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، والتي تستمر حتى يوم 19 من الشهر الحالي. تتيح حاليا وزارة الإسكان سداد مقدم جدية الحجز الطرحي الثاني سكن لكل المصريين 7 وحتى 30 من أكتوبر القادم، ويتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري بأسعار مناسبة وأنظمة سداد تلائم مختلف شرائح المجتمع. أخبار الرياضة. هدف عالمي لشحاتة في ضربة البداية البيضاء، الزمالك الجديد يهزم سيراميكا العنيد بهدفين في افتتاح الدوري. والليلة الأهلي يفتتح مشواره بمواجهة مودرنا، وسام أبو علي ينتظر الحسم الأمريكي. وصلاح ينافس على بطولة جديدة مع ليفربول. وادي دجلة يخطف نقطة من بيراميدز. وبحثا عن الصدارة، مصر تتحدى اليابان في بطولة العالم لناشئي اليد. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، انتهت جولتنا مع الأخبار الخفيفة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة. أعدتها وقدمتها لكم جيهان طلعت، وشكرا لصاحبة اللمسات الفنية أمان هلال. ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين حبايبه كلهم شاف من نصيبي واسمتي ليكون نصيبي زيهم دلوقتي حنروح له سوا ونصالحوا عن النور والهوى طايرين على جناح الهنا انت الحبيب والروح انا صير بينا يا قلبي ولا تقوليش السكة منين ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين رايحين على فين على فين على فين انت الحبيب والروح انا صير بينا يا قلبي ولا تقوليش